الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع الإضافة. عندكم الباب فيها قواعد. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف احدث كثور سينا، والثاني يجرر وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك واللام خذا، بما سوى ذينك واخصص أولا أو أعطيه التعريف بالذي تلا. نون تالي الإعراب أو تنوين مما تضيف أحدث نون تالي الإعراب مما تضيف من الاسم الذي تلاه أحدث نون نون التي تالي الإعراب وقعت بعد حذف الإعراب بعد حذف الإعراب تلي معناه ولي حذف الإعراب. ما هي النون التي ولي حذف الإعراب؟ مش كل واحد ولا يعلم واحد كما يفعل، هل اللي ما يعرفون ما هي النون التي تحذف؟ أقص نون. ما هي النون التي تحذف؟ ما هي؟ ايش المغربي التي تليها حرف الإعراب؟ ما هي النون التي تولي حرف الإعراب؟ هيا هات هيا جواب. نون المثنى والجمع. اه نون المثنى والجمع نون حرف مثل ايش؟ مثل هذان مثل هذان مثل مثل زيداني ومسلمون. أي ماذا تقول إذا أضفت المسلمون؟ إذا مسلمين. أه؟ إذا أضفتها ماذا تقول؟ مسلمين. أه؟ مسلمين. في حالة الرفع. مسلمون. أه؟ مسلموية. مسلموية. مسلموية يا جو. لا لا ما تعرف التصريف، لو عرفت التصريف تقول مثل ومخرجية. ما يجوز مسلمويا. مثل أو مخرجية. تدغم الواو. هذا قبل الإدغام مسلمويا. نحن ما قلنا لا نحن المصير العرب. يأتون بالمصير إليك. نعم. أو مخرجية. اجتمعت الواو سبق أقدام التصريف. ما قال كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. كما قال إيه الرسول عليه الصلاة والسلام إيه إلى كتب نوفا لما قال له يا ليتني كنت جزعا حين يخرجك قومك من هذا، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أو مخرجية يعني صغير الذي ما يعرف التصريف ما يعرف كل هذا. واضح؟ ولذلك نحن نجلس التصريف الواو صوت تلقونا ها تلقونا بين النون التي تحضر الى الباب نون هذا لانها واليه حرف الاعراب وهو الواو نسمع المدخل الثالث في حاله الرفع مسلمين ها في حاله واليه النون هذا حرف الاعراب وهو الياء في حاله النصب والزعم وكذلك زيدان زيدان وضع هذه النون هذه النون إذا وضيفه الاسم هذا الذي فيه تحدث يجي إضافة فتقول إيش ولا مالا أو إيش في حالة الجر ولا مية وفي حالة النصب كمان ولا مية وضع هذا النون تحدث أو تنوينا أو أحذف التنوين ولام هاي إذا حذفتها ماذا تقول؟ ولام زيد ولا مشيء تحدث التلميذ، التلميذ مع الإضافة لا يسمع. واضح؟ بيت هذا بيت بيت الله تحدث التلميذ. نعم هذا معنى قول ابن مالك من انتاج الاعراب او تلوين مما تحدث كطول سيناء، طول سيناء اصله طول ولكن لما اضيف الى سيناء حجب التلوين. طول سيناء هذا معنى قول ابن مالك مما حدث، يعني نور انتاج الاعراب او تلوين مما تضيف حجب كطول سيناء. امس ثاني الاعراب ايش معنى؟ ثاني الاعراب تمام، ثاني الاعراب وقعت ولية الاعراب حرف الاعراب زيدون وين حرف الاعراب؟ الواو ولية هنا زيدان وين حرف الاعراب؟ الف ولية هنا الان خرجنا من المضاف المضاف هذا الجدل في نون التي ولي حرف الاعراب كنون المسمى ونون الجمع وما الحق بهما من الحقات بهما بالمثنى والجمع. الان دخلنا في الثاني في حكم الثاني والثاني الجمع الثاني وهو مضاف اليه بالجمع الثانيه وهو مضاف اليه لازم جمع حكمه الجمع. والميمي قبل له ميم إذا كان المضاف هذا بعض من المضاف إليه مثل ثوب خلفي ها هذا ثوب من خلفي ما ظهر العامل فيه العامل فيه مضاف أو ميم ها العامل فيه مضاف أو ميم عبد الجري نحن ما نكتب قطعا هذا الطرف الوحيد هو لا بعضهم قالوا ان المضاف هو العامل في مضاف اليه الجر. ابن مالك قال ايه؟ هو الصحيح. لا تقول الصحيح. يا شيخ انا اقول الدليل يا شيخ. الدليل انه الضمير غلامه الضمير لا يتصل الا بعامله. يكون الضمير في غلامه المضاف في غلامه. يعني هذا غلام له. طيب هنا شيخ العامل حرف الجر لا هذا عنده ولكن هذا الكتاب رجح لك ان المضاف هو مضاف هو العامل في المضاف اي نعم هو الصحيح انا قال لك هو الصحيح ولكن ابن مالك قال لك من ميمين من ميمين متى تنوانه فقد الميم كان المضاف بعضا من المضافين اخذ مثل ثوب خز باب ممتاز باب من ساج من خشب هذا بيت الله بيت لله نعم هذا انتبه قدر لي او في متى تقدر في المضاف اليه اذا كان مضاف اليه يعني احضر مثل قوله تبارك وتعالى بالمكر البيت بالمكر في البيت انتبه هنا من ويم او في ايجا لم يصلح الا ذاك ولا ما خذا وقدر اللام اذا لم يصلح ذاك لام لم يجر ما تا يصلح اليمين اذا كان الموضات يعني جوش اذا كان الموضات بعض من مضافين اللام قليلة اللام هي وكيف يقول اللام؟ ليش قال لا تقول بدون؟ من قال لك؟ فاحنا يكون خطر لا من السياق الروح الا هذا ما قال لك قبل ولا ما خود ولا ما خود في ناس بعضهم ما قال الا اللام اللام لا كل مكر الذي فيه ايوه هذا يعني مقدر يعني مسكين هذا امشي على ما قال ابن مالك لما سوى ذينك مخصوص الان دخلنا

ورب راجين عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل. وذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محفظة ومعنوية وهي إضافة الوسيلة المحمودة أمس. نعم وتلك محفظة ومعنوية. يقول هنا وغير المحفظة هي إضافة الوصف المذكور. وأحد هذا لفظية إضافة الوصف إلى معمودة. طيب والمحضة يقول هي التي تفيد التخصيص والتعليم ما تشوف إلا زي ما قلت لك. هذا مرة وعنده سابي المضاف وهذا الثاني الإضافة الثانية هي سابي الوصف المضاف أن يكون وصفا سابي يفعل المضارع في معنى الحل والاستخبار هذا في معنى الحال والاستقبال هذا معنى ويشابه المضاف يفعل فلا يعدل عن تبديله ولو اضيف الى المعنى وهذا له ادله دليل في القران ثانيه عطفي في سوره الحج ثانيه هذا حال والحال لا يكون إلا نكاء أو مؤولا بالنكاء وثانيا هذا حال ما أنه أضيف إلى معموله يعطف أضيف إلى الدنيا ولكن ما أفاد لها هذا التعريف لو أفادت هذه النكاء أضافته إلى معموله الذي أضيف إلى الدنيا التعريف ما يكون ثانيا حال وكذلك الثاني هليا بالغ الكعبة بالغ الكعبة هذا يسعى له هيا خذ نعت لو كان بالغ الكعبة بالغ وضيف إلى الكعبة الكعبة معروفة لأنه فيه ألف الذكر لا يصف النعت نعم هذا ولا يعدل عن تنكيره أبدا هكذا لا يزول عن تنكيره بالغة ولو كانت ولو كان بالغة مضيفة إلى الكعبة إلى المعرفة لا يجوز تكفيره لأن هذا إضافة رسمية لا يجوز عن تكفيره لا يزال ما فارت له التعريف لأن هذا لص إضافة لبص لمعموله خاص امسك عن تنكيره لا يعدل ايش معنى عن تنكيره لا معناه لا يعدل عن تنكيره شيخ لك يعني لا يكون معرفة نعم اللي يعرف بارغ الكعبة حال ثانية بعد هدية من هو اللي بعض الناس أبدا هذا هو لك يا مصر ايش عرف هذا هدية هذا هدية مفهوم مطلق هذا هذا بفعل مقدر يهدي هدية بالغ الكعبة هذا مصدر أفهم كما قلت لك بالغة هذه اللي تكون الحال هذا ما تكون الحال لا يجوز أن تكون الحال هذا وصف للكعبة يعني من الهدية أشركم أنتم نزل يا جزء ما يرفع لا حالة كون هذا من عندك من عندك أنا أعرف لك بهذا ما في لا يقال إلى انخاض يعني نسبت هذه الإضافة إلى التخيب يا أخي استبقى الإضافة هذه أخيرة بالغ الكعبة هذه بالغ الكعبة لا تفيد إلى التخفيف ما تفيد إلا التخفيف التنوين بالغا الكعبة أصله هديا الهدي هذا بالغا وصف بأنه بالغا الكعبة بيت الله الوصف هذا يشمل الصفة المشبهة واسم المفعول يفردوها يفرد الثلاثة هذا رب راجين عظيم هذا يجلس الآن رب راجين هذا المثال راجين يكون فاعل ولكن وضيف إلى الدليل الدليل على أنها ما لا يعدل لا يزول عن تنكيره أنها جورة بربا لو كانت تفيد الإضافة هذا التعليم ما يوجد لازمة بربا. شيخ إذا نقول هذا هديا مفعول مطلق لفعل محذوف يهدى هديا يهدي هديا يهدي هديا وبالغ هذه صفة صفة للهدي للهدي روسا راجع التفاصيل كما تفضل وهذه الصفة نكرة. طيب وهنا لا يجوز أن نقول حال لأنه حال لا أبدا أبدا لا تكون حال. ليش؟ لا وروع عن قلبي عظيم من صاحبه هذه الحالة كوني هديا بلغت هديا لهذا نكر ما تكون صاحبه ولم ينكر غالبا في الحالة لم يتأخر أو يخصص أمره هذا الإيمان غلط ما قال إنه حال هكذا عرفوه يا شيخ. أنا قلت لك هذا أفهم وأنظر فهمتوا على خير بعض الحق وأنتم تجادلوني يعني بالباطل خلاص ما في إلا لا يصح أن تقول حالا من الهدف كما يقول هو يعني لأنه هدي النكر طبعا أنت ذكر لم ينكر غالب في الحال لم يتأخر أو يخط صدق من بعد أمور ضعي أمسع مروع القلب عظيم مروع القلب شو المفعول هذا مروع هذا شو المفعول قليل الحيل صفة مشابهة صفة كما كان وذي الإضافة اسمها لفظية وهذه وذي الإضافة هذه الإضافة شيخ يعني استدل هو بدخول ربا لخلاف الله على نعم أنت وتلك محضة ومعنوية وتلك التي تفر التخطيط التي سبقت وتفر التعريف تسمى معنوية لأنها تفر معنى من المعاني وهو التخطيط أو التعريف لسنجيتين كان ما تعريفات هذا هو القسم الثاني من قسمي الإضافة هذا لازم واجب لازم على المدرس مدرس القرآن والحديث يعرف هذا هو القسم الثاني لا يغلق من قسمي الإضافة وهو غير المحض هيا الآن عار عليكم قلتكم تستكثروا من هذا ومستكثر لكم هذا من كتاب الله نعم وفصلت لكم هذه الإضافة المعنوية والمصنفية انتبه وضبطها المصنف بما إذا كان المضاف وصفا يشبه يفعله أي يفعل معناه يفعل يشبه يفعل معناه يشبه المضارع بأن يكون بمعنى الحال والاستقبال فإذا كان الوصف هذا بمعنى الماضي لا يعني نعم هم إذن يا شيخ هذا هل يعلم مصدر مبين لنوعه إذا حذف عامله يكون إذا هديا مصدر مبين لنوعه ليس مؤكد لا تقول هذا هديا هذا جاء في القرآن محذوف عامله فليهدي هديا بالغ الكعب هذا بدل من لفظ شعري وهذا أحسن بدل من لفظ شعري نعم بالغ الكعب فليهدي هديا بالغ الكعب مفعول مطلق بدل من لفظ شعري مثل فضرب الرقاب أن يضرب الرقاب لا يستمع ما عامله عامله فليهدي هل ينبالغ الكعبة آخر ما فهم حذف عامل المؤكد أي الفعل المضارع أذن في القواعد العربية إن كان تبغون أن تفهموا القرآن وإلا تلحن ليش ما يجتمع مع عامله ليش ما يجتمع مع عامله لماذا لا يجوز ان اجتمع اسم الفاعل بمعنى الماضي انا ضارب وزيد الامس هذا معلوم معنوية انتبه يا هذا من زمان الحمد لله ضبطنا هذا بالكتب غيره غير ابن عقل حد امس وهو كل اسم فاعل او مفعول بمعنى الحال او الاستقبال أو صفة مشبهة ولا تكون إلا بمعنى الحال. مثال اسم الفاعل هذا ضارب زيد